بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن التواضع والعبودية وما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول المظاهر، يعني كيف المؤمن يعني أثناء تخلصه من كبره أو بعد تخلصه من كل مثاقيل الذر من الكبر كيف يؤسس للتواضع، وكيف يستبدل كل مفهوم خاطئ كان موجودا لديه بمفهوم سليم. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره عن النسب ومفهوم النسب ومسؤولية النسب. هناك من يجعل النسب وساما يعلقه لينحني الناس له، وهناك من يجعله مسؤولية فيستحي من نفسه، يقول هذا نسب شريف، هذا نسب عظيم، هذا نسب للصالحين، هذا نسب للأتقياء، فهذا مسؤولية، يعتبره مسؤولية ويعتبر نفسه سيسأل سؤالين، سيسأل أولا يوم القيامة على الأعمال، وسيسأل كذلك على يعني تلك المنحة الإلهية وكيف فرط فيها. لأن الله تعالى إذا أنعم على عبد أي نعمة، يعني كل نعمة زائدة كل ما تزداد المسؤولية. وهكذا ذكر ما يرتبط بالمناصب، المناصب البعض يفهم منها كذلك كونها تشريف، والمؤمن ينظر إليها باعتبارها تكليف وباعتباره خادما في ذلك المنصب. يقول السيد عبد الملك: أنت كإمام مسجد، أنت كخطيب، يعني هذا يتكلم عن المسؤوليات الدينية، الوظائف الدينية، أنت إنسان معروف بالتدين والالتزام، أنت بصفة عالم ديني، أنت بصفة أي بأي صفة أنت، المقام الديني هو مقام خضوع لله وتواضع لعباده وإحسان إلى عباده وتقدير لقيمة الناس. أعظم الناس دينا هو الأكثر إدراكا لقيمة المجتمع الإنساني، لقيمة هذا الإنسان، هو الأكثر احتراما، أكثر اهتماما بأمر الناس، الأحرص على صلاح الناس وعلى عزة الناس وعلى كرامتهم. ثم دعا إلى التأسي برسول الله، طبعا التأسي برسول الله في كل مجالات، رسول الله كان إماما وكان خطيبا وكان مفتيا وكان قاضيا وكان قائدا عسكريا وكان حاكما سياسيا وكان يمارس كل الأدوار، وبالتالي الأسوة برسول الله تشمل جميع الناس. فقال في المقامات الدينية: أرقى مقام، أعظم مقام، أعلى مقام هو مقام من؟ وهو المستوى الذي وصل إليه من؟ هو رسول الله، مقام رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، هذا أعلى مقام. رسول الله محمد بن عبد الله مقام الرسالة هو الذي هو أعلى مقام في المسؤوليات الدينية، لأن هذا المقام لم ينتهي، يعني مقام رئيس الجمهورية مثلا ينتهي بوفاته، أما مقام رسول الله فبقي منذ 1400 سنة ونحن ننادي ونفرح بقولنا محمد رسول الله، ونفرح بكوننا من أمة محمد رسول الله، والمآذن في جميع العالم تنادي بمحمد رسول الله. وبالتالي هذا المقام أو هذا المنصب ليس مرتبط بزمن، ليس مرتبط بمكة، يعني رئيس جمهورية مثلا يكون رئيسا على دولة معينة، رسول الله هو رسول الله إلى العالم أجمع، بل للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبالتالي هذا المنصب العظيم، هذا أعلى مقام في المسؤولية. طبعا هذا المقام لو أتيه يعني شخص لم يتحلى بالعبودية لكان يفخر، لكن رسول الله كان في غاية العبودية. طبعا الله تعالى لما أعطاه هذا المنصب لكونه خالصت عبوديته، صفت عبوديته، كان أرق الخلق، أعظم الخلق عبودية لله تعالى. الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، الله تعالى عدل كريم، فلذلك يعني في نظره إلى خلقه كان أولى الناس بهذا المنصب، أكرم الناس، أكثر الناس عبودية هو رسول الله. والشمائل الشريفة لرسول الله تدل على ذلك، كان يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، يعني يأكل كما يفعل الناس البسطاء جدا، كان أكثر، كان هينا لينا متواضعا في كل، يعني كان مثالا أعلى. من أراد أن يرى التواضع رأي العين يقرأ ما ورد في الشمائل الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا ويحذر من المتدليس ويحذر من الأكاذيب. الشمائل الذين وصفوه كالإمام علي والذين وصفوه كلهم اتفقوا على ذلك التواضع، تواضع في مأكله، في ملبسه، في مشربه، في مخالطته للناس، في كل في كل شيء. طبعا ويشير كما يشير القرآن الكريم إلى ذلك، كان هينا لينا لهم فبما رحمة من الله لنت لهم. اللين هو علامة التواضع الكبرى. فيقول سيد عبد الملك: هو خاتم المرسلين، هو سيد المرسلين، ثم هو في أعلى مقام في هذا السلم، سلم الرسالة، سلم الكمال. طبعا ما هو من هو أكمل إنسان عندما نصنف البشر جميعا؟ فأكمل إنسان هو رسول الله في موقعه في الرسالة، في موقعه الإيماني، أعلى مقام وصل إليه البشر في مكارم الأخلاق، الله تعالى شهد له بذلك. وإنك لعلى خلق عظيم، لم يقل متخلق، الخلق أصبح رسول الله هو نفسه الخلق العظيم، تجسد الخلق العظيم في رسول الله، في سموه كإنسان، فيما يمتلك من قيم وأخلاق، في رصيده العملي وتأثيره في الساحة وتأثيره الإيجابي. طبعا هذه المعاني تذكرها سيد عبد الملك هي أيضا معاني علاجية، يعني التواضع كما أن التواضع أو الأخلاق ترتبط به، ترتبط مثلا بترك المعارف، بترك الفهوم، بالعبودية لله، بالمحبة لله، كذلك ترتبط بالعلاقة برسول الله، بمحبة رسول الله، بالاقتداء برسول الله، بتعظيم رسول الله. عندما نشعر بهذه المعاني جميعا فنتحلى، نسعى لنتحلى بهذا الأمر. ولهذا المحبون لرسول الله، الصادق لرسول الله، يعني تجدهم فيهم هذا اللين، هذه الرحمة، هذا اللطف، يعني هذا الصدق فيه. لماذا؟ لأن محبة رسول الله تؤدي دوره، يصبح كما قال بعضهم يعني شيخه وأستاذه ومربيه ورسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك العلاقة برسول الله كذلك لها دور، ليس فقط في التواضع، في كل الأخلاق الكريمة تجدهم المحبين لرسول الله أصحاب كرم، أصحاب لسان طيب، ثمار المحبة، محبة الله لها تلك الثمار، كذلك ثمار المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. يقول في رصيده العملي في وتأثيره في الساحة، رسول الله صلى الله، يقول سيد عبد الملك: هو رسول الله صلى الله عليه وآله في منزلته عند الله، في كمالاته كان أذكى إنسان، حتى على المستوى ما يسمى الطاقات البشرية أذكى إنسان، كما كتب العقاد كتابه عبقرية محمد صلى الله عليه وآله. يعني حتى في المجال العسكري كتب محمد شيط الخطاب كتبا عن القيادة العسكرية والتخطيط العسكري لرسول الله في قمة الذكاء. أذكى إنسان هو رسول الله محمد، أعظم إنسان في شجاعته، في قوته، في كرامه، في كمال نفسه، في كل عناصر السمو وكل مكارم الأخلاق وكل حميد الصفات، هو رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف قال الله له: واخفض جناحك للمؤمنين. الرسول صلى الله عليه وآله يذكر أن هذا الأمر أدبني ربي فأحسن تأديبي. القرآن الكريم كان يؤدب ويعلم ويوجه رسول الله صلى الله عليه وآله، أدبني ربي. وكما ذكرنا سابقا أن الله تعالى حتى قبل النبوة قيض له ملك في كلام الإمام علي، ملكا يوجهه إلى مكارم الأخلاق، واخفض جناحك للمؤمنين، الله تعالى يأمره بذلك. إذا كان رسول الله أمر بذلك فكيف بنا نحن؟ يعني يقول: واخفض جناحك، كن متواضعا لهم، كن لين الجانب إليهم، وهو في نفسه كيف كان. يقول الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني المتكبرون يعني كما ذكرنا سابقا يتركون المتكبر عليهم، يهجرونه، يمقتونه، يهجونه، وبالتالي المتكبر يحصل على خلاف مقصوده بخلاف المتواضع. يقول: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه كلها من علامات التواضع. يعني التواضع كما قلنا يعني له ثمار، من ثماره أنه فقط لا يكف، يعني شخص لا يكتفي فقط بعدم احتقاره، بل يضيف إليه استشاراتهم، الدعاء لهم ونحو ذلك. فالاستشارة، شخص مثلا عندما تستشيره يشعر بنوع من الدية، يفرح بهذا الأمر، وبالتالي هذا علامة التواضع. ما معنى إذا أنت مثلا بصفة عالم أو متدين تأتي إلى الآخرين مترفعا عليهم، متعاظما عليهم، متساميا فوقهم، تسيء إليهم، تحتقرهم، تعتبر الناس لا شيء أمامك؟ يقول: هذا خلاف رسول الله، هذا خلاف ما تقتضيه الفطرة السليمة، هذا ما خلاف ما تقتضيه نسبتك وإيمانك برسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن سلوك رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: كيف كانت الروحية والسلوك لدى رسول الله صلى الله عليه وآله تجاه الناس. الله تعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه كلها علامات للتواضع. أنا قلنا الشخص لا يكفى منه أن لا يكتفى منه بأن يتخلص من الكبر، بل لابد أن يبني التواضع. كيف؟ هذا الحرص على الناس، الرأفة، الرحمة، اللين، الرفق. يقول سيد الملك: الرأفة، الرحمة، الحنان، التواضع يعز عليه ويؤلمه أن يلحق بكم العنت، أن تلحق بكم المشقة، أن يلحق بكم الضرر، ولهذا يكون رفيقا به. طبعا هنا عندما يكون هذا الأمر يكون صادقا معه. الذين الآن يتخلون عن الوعيد ويتصورون أنهم يخلصون الناس من العنت هم يكذبون عليهم، لأنهم يخلصونهم كما يتوهمون من عنت الدنيا، الذي سلمنا جدلا أنه عنت، ويضعونهم في عنت الآخرة، مع أن الشريعة ليس فيها عنت. الشريعة كلها رحمة، كلها عدل، كلها مصلحة، وبالتالي هؤلاء يكذبون. يعني رسول الله من حرصه عليهم كان يرى أن هؤلاء يتهافتون على النار وهو يسرع لينقذهم. يعني هذا هو الحرص الحقيقي، ليس الحرص أن تكذب عليه وتقول له: لا تخف، رسول الله سيشفع لك، سيشفع لك فلان وسيشفع لك علان، وستلقى حتى لو أتيته بقراب الأرض خطايا سيلقاك بمثلها مغفرة حتى من غير أن تتوب. هؤلاء يكذبون على الناس وليسوا حريصين عليهم. ثم دعا إلى نسبة النعم إلى الله تعالى، ودور ذلك وتذكر ذلك يعني لنفي حالة الغرور والكبر، مثل ما ذكرنا سابقا. قال: فأي مقام أنت فيه وأي نعمة أعطاك الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن يكون أثرها بنفسك حالة من الكبرياء والغرور والعجب. احرص أولا أن تدرك إنما هي نعمة من الله، وشكرها طبعا هو من شكرها أن تدرك أنها من الله، وبالتالي تتخلى عن الغرور وأن ذلك كان بفضل الله سبحانه وتعالى. وإلا فأنت العجز وأنت الضعف وأنت الجهل وأنت لا شيء، بدون الله أنت لا شيء. ثم دعا إلى تذكر المسؤوليات المرتبطة بالنعم، فقال: ثم ارتعي جيدا أن كل ما أعطاك الله يترتب عليه مسؤوليات. أعطاك ذكاء، هذا يترتب عليه مسؤولية. أعطاك مالا، هذا يترتب عليه مسؤولية، يعني يسمى بزكاة النعم، والله تعالى يحاسب كما ورد في الحديث. يعني يوم القيامة يسأل في شبابه فيما أبلاه، ما له فيما أنفقه، فيما اكتسبه وفيما أنفقه، وهكذا. أعطاك الذكاء، فيما استعملت ذلك الذكاء؟ أعطاك الذاكرة القوية، ماذا حشوت تلك الذاكرة؟ أعطاك أشياء، كل شيء يعطى الإنسان سواء داخليا أو خارجيا، سواء من باب الطاقات والإمكانات والقدرات المرتبطة بالذات أو الإمكانات الخارجية. يقول: كل ذلك تترتب عليه مسؤولية. حتى الجاه، إنسان إذا أعطاه الله جاها وأعطاه سمعة بين الناس فكيف يستخدم؟ يشفع شفاعة حسنة بحيث يستعمل ذلك الجاه في محله الصحيح، ليس في المحسوبية وإدخال الناس ربما لوظائف. بعض الناس يشفع لشخص حتى ينصب منصبا لا يستحقه، هذه خيانة لله وخيانة لرسول الله وخيانة للأمة. وكل ما يرتكب ذلك الشخص الذي تولى ذلك المنصب كله يتحمله ذلك الذي شفع له. يقول: كل نعم الله سبحانه وتعالى هي نعم يترتب عليها مسؤوليات، ليست عبثية. ما أعطاك هكذا من دون شيء، بل لتكون مسؤولا بما أعطاك. كيف تتحرك بما أعطاك؟ فيما فيه مصلحة لك، فيما فيه خير لك، فيما فيه مصلحة للأمة من حولك، للمؤمنين من حولك، وتتجه بما أعطاك الله لتفعله بشكل صحيح وفي الاتجاه الصحيح، وليس في معصية الله، وليس في التكبر على عباد الله. ثم دعا إلى البحث عن عيوب النفس لإصلاحها، فقال: ثم أن تدرك أيضا نقاط ضعفك. يعني هذا هو دور المؤمن في الحياة، ليس البحث عن نقاط كماله ليعجب ويغتر بها، البحث عن نقاط الضعف. لمثل ما يذهب إلى الطبيب ليبحث عن محل المرض، لا يذهب للطبيب ويباهي بنفسه. الهدف هو أن نعيش سليما، الهدف هو أن لا ألقى الله تعالى بنفس خبيثة. ولذلك يحرص، يقول: تحرص على نقاط ضعفك، جوانب القصور لديك، لأن البعض لم يعد يلتفت مثلا إلى أنه مهما كان، مهما امتلك، مهما بلغ، مهما تحقق له، لا يزال لدى الإنسان دائما ودائما نقاط ضعف، جوانب قصور، جوانب خلل، جوانب تقصير، ليعرف حقيقة نفسه ومقدار نفسه، فلا يتكبر على الآخرين. طبعا هذا هو همة المؤمن، وهذا ما تدعو إليه التقوى، وهذا ما تدعو إليه المحبة. محبة الله تدعونا دائما إلى البحث عن العيوب التي قد تحول بيننا وبين محبوبنا. وهكذا، وهذه كذلك مهمة التائب، لأن التائب يحرص، يخاف أن يعود إلى ذنبه، ولذلك يبحث عن أي ثغرة يمكن أن يتسلل منها الشيطان ليعيده إلى مستنقع الذنوب. وهكذا لذلك علاقة بكل مقامات وكل المنازل التي دعانا الله تعالى إليها، والحمد لله رب العالمين.